قال رحمه الله: باب الحيض. الحيض لغة السيلان، الحيض لغة السيلان. العرب تقول حاض الوادي، أي إذا سال. والحيض شرعا دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة، يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة، من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. تعريفه شرعا دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. فهذا التعريف يخرج النفاس لما قال من غير سبب ولادة، ويخرج الاستحاضة لما قال يخرج مع الصحة، وأيضا من قعر الرحم لأن الاستحاضة من أدناه. طيب، قال رحمه الله: ويمنع 10 أشياء، أي أن الحيض يمنع المرأة من 10 أشياء، أو الحيض يمنع 10 أشياء بنفسه. قال: ويمنع 10 أشياء فعل الصلاة، يمنع فعل الصلاة، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي، لا يجوز أن تصلي. قال: ووجوبها، أي ويمنع وجوب الصلاة. فإذا طهرت تقضي الصلاة ولا ما تقضي؟ ما تقضي، وهذا محل إجماع أن الحائض لا تصلي، وأن الصلاة تسقط عنها ولا تجب. قيل للإمام أحمد رحمه الله: فإن أحبت أن تقضيها، هي تقول طيب أنا ما أريد، الناس كلهم يصلون إلا أنا، إذا طهرت سأقضي الصلاة. فقيل لأحمد: فإن أحبت أن تقضيها، قال: لا، هذا خلاف، أي بدعة. تكثر من النوافل الحمد لله. وفعل الصيام، أي ويمنع، أي أن الحيض يمنع فعل الصيام الآن، لكن إيش؟ ما قال ووجوبه بعدها، قال الطواف. فالصيام إيش؟ واجب على الحائض، لكن لا تصوم الآن، تقضيه. ويأتي مزيد بيان إن شاء الله معكم في كتاب الصيام. قال رحمه الله: والطواف، ويمنع الطواف، أو نقول فعل الطواف، أو الطواف. فالحائض لا تطوف لقوله عليه الصلاة والسلام: غير ألا تطوفي بالبيت. قال: وقراءة القرآن. فما تقرأ القرآن؟ لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. وكذلك الجنب نفس الشيء، لا يقرأ القرآن، ليس فقط الحائض، حتى الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن. والمقصود بالقراءة قراءة آية كاملة، فلو قرأ الجنب أو قرأت الحائض بعض آية جاز، ما لم تكن طويلة كآية الدين فبعضها طويل، لكن إذا كانت قصيرة قالت إنا أعطيناك جاز، ما قرأت آية كاملة. لكن لا يجوز أن يقرأ إنا أعطيناك الكوثر. ويا مشايخ، عندنا في المذهب لا يجوز فقط القراءة، والأشياء التي تجوز كثيرة جدا. اللي ما يجوز فقط القراءة، أما الذي يجوز فأشياء كثيرة، منها يجوز له أن يسمع وتجوز لها أن تستمع للقرآن، يجوز أن تسمع القرآن، يجوز لها أن تفتح المصحف طيب بحائل وأن تنظر فيه بدون قراءة، تفتح المصحف وتنظر فيه بدون قراءة، يجوز لها أن تقرأ بلا صوت. طيب أنت يعني عندنا في المذهب يجوز تحريك الشفتين بلا صوت، لأن هذا عندنا ما يسمى قراءة، ولذلك هذه مسألة مهمة. ولذلك في الصلاة ما يجوز الإنسان أن يصلي ويقرأ الفاتحة بحركة الشفتين بدون ما يسمع نفسه إذا كان هناك لا يوجد هناك مانع، يعني إذا كنت في غرفة وحدك ولا يوجد هواء ولا يوجد صوت ولا يوجد مكيف، هل تسمع نفسك؟ فإذا سمعت نفسك في هذه الحالة فهذا القدر من القراءة هو القدر الواجب. لا يعني أنك إذا كنت في مسجد وفيه إزعاج ومكيفات لابد أنك تسمع نفسك، لا ما يجب، لكن يجب إسماع النفس في الحالة التي ليس فيها مانع. فهذا الضابط ضابط فيه تشديد في الصلاة وفيه تخفيف على الحائض والجنب، لأن هذا لا يسمى قراءة. فبما أنه لا يسمى قراءة فمن قرأ على هذا الوجه بتحريك الشفتين لا يقال أنه قرأ في الصلاة، وكذلك الحائض إذا قرأت بهذا الوجه بتحريك الشفتين لا نقول أنها قرأت، ولذلك يجوز. وهذا من المسائل المهمة يا مشايخ في الصلاة، الصلاة مهمة، يعني هذا في قراءة الفاتحة وفي أذكار الصلاة. وأنا أتعجب من بعض الناس، يعني مسألة، يعني عندنا ثلاث مراتب، بعض الناس أصلا لا يحرك شفتيه أصلا، يعني كذا يصلي الله أكبر يتأمل، ما هذا موجود صحيح وبكثرة، لا يحرك شفتيه هكذا ساكت طول الوقت حتى ما تتحرك الشفتين أبدا ثم يركع، وما أدري بعد تتحرك الشفتين ولا لا، يعني هذا باتفاقهم ما يصلح. يعني تحريك الشفتين هناك من يعني من يسميه قراءة، أما الصمت هذا والتأمل هذا ما في أحد يقول به. عموما نرجع للحائض، يجوز لها أن تفتح المصحف وتنظر فيه، يجوز لها أن تسمع، تقول لابنها اقرأ، أو تفتح المسجل وتسمع، يجوز لها أن تحرك شفتيها، يجوز لها أن تمر القرآن على قلبها، كل هذا جائز. ويأتيك بعض النساء تقول أنا أخاف أنسى القرآن، ما شاء الله يعني ما جاء إلا هذا الوقت، يجوز أن تفتح المصحف وتنظرين فيه، يجوز أن تستمعي للقرآن، كيف ما يعني نسيانه مع هذه الحلول الكثيرة يعني قد يكون غير وارد. لحظة يا شيخ، طيب تفضل شيخ، كيف؟ لا تمر بقلبها أو تحرك شفتيها بدون قراءة، غيب أو بالنظر في المصحف هذا كله إذا قرأت بصوت ما يجوز. يعني كل هذه حلول الحمد لله. قال وقراءة القرآن ومس المصحف، وهذا ليس فقط الحائض، بل الحائض والجنوب والمحدث حدثا أصغر، فما يجوز له أن يمس المصحف بأي جزء من جسده، لا بيده ولا بغيرها. والمصحف كل المصحف ليس فقط الحروف، حتى حواشيه البيضاء وحتى الغلاف لا يجوز مسه أبدا إلا بحائل، يجوز مسه من وراء منديل أو من وراء ثوب لا إشكال، لكن مسه باليد مباشرة هذا لا يجوز. قال واللبث في المسجد، فلا يجوز للحائض أن تلبث في المسجد. لا يجوز لها أن تلبث في المسجد، لكن يجوز لها المرور إن أمنت تلويث المسجد، لكن اللبث والمكث لا يجوز. وهذا ليس فقط في الحائض، بل حتى الجنوب. قال والوطأ في الفرج، أي أن الحيض يمنع الوطأ في الفرج على زوجها، لكن يجوز له ما عدا الوطأ في الفرج. قال وسنة الطلاق، أي أنه يمنع سنة الطلاق، فالطلاق في الحيض بدعي محرم، فما يستطيع أن يطلق من كانت زوجته حائضا، بل ينتظر حتى تطهر. قال والاعتداد بالأشهر، يعني المقصود ليس الحائض هنا آخر كلمة، المقصود من كانت تحيض، فلا تعتد بالأشهر بل تعتد بماذا؟ بالأقراء، تعتد بالحيض. يعني إذا طلقها زوجها إذا طلقها زوجها فإنها تعتد بثلاث حيض، ولا تعتد بالأشهر مثل الصغيرة أو الآيسة. هذا ما يمنع منه الحيض. قال ويوجب ما يوجبه الحيض، قال ويوجب الغسل، فإذا طهرت تغتسل. قال والبلوغ، فمن حاضت حكم ببلوغها. والاعتداد به، أي في العدة تعتد بماذا؟ يعني من كانت تحيض ما تحيض بثلاثة أشهر، ما تعتد بثلاثة أشهر، تعتد بماذا؟ بثلاث حيض. فإذا انقطع الدم ولم تغتسل أبيح فعل الصوم والطلاق. يعني إذا انقطع الدم جاز لها أن تفعل هذين المحمرين بالأحمر، جاز لها أن تصوم، وجاز لزوجها أن يطلقها. واضح؟ يعني الآن هي طهرت وانقطع الحيض لكنها ما اغتسلت، هل يجوز أن تصوم؟ نعم يجوز لها أن تصوم، لأنها أصبحت مثل الجنوب، كما أن الجنوب يجوز له أن يصوم وهو لم يغتسل، كذلك الحائض إذا انقطع دمها. وكذلك إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل فالآن دخلت في الطهر، فيجوز لزوجها أن يطلقها لأنها الآن طهرت، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. أما سائر الأشياء، فعل الصلاة والطواف، قراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد، حتى ماذا؟ وكذلك الوطء في الفرج، حتى تغتسل غسلا كاملا. ولذلك لو غسلت مثلا فرجها هل جاز لزوجها أن يأتيها؟ لا بد أن تغتسل كاملا. قال لم يبح سائرها حتى تغتسل، هذا ما يباح بانقطاع الدم وما يباح بالاغتسال باقي الأشياء. ثم قال رحمه الله ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. وهذا من المفردات، فالمذاهب الثلاثة يمنعون من الاستمتاع بما بين السرة والركبة أشد، أما الحنابلة يجيزون الاستمتاع بما بين السرة والركبة إلا الوطأ في الفرج، ولذلك قال ناظمها: يجوز بالحائض الاستمتاع بدون فرج ليس ذا جماع. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي أقل الحيض أكثره، قال: وأقل الحيض يوم وليلة، يعني لو أن المرأة نزل معها دم مدته نصف يوم ثم انقطع، هذا حيض؟ لا، هذا دم فساد ليس حيضا، لأن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. وأكثره 15، فإن زاد حكمنا بأنه استحاضة، إذا زاد على 15 حكمنا بأنه استحاضة. طبعا يا مشايخ، مسائل الحيض مسائل مشكلة جدا على النساء وعلى المفتين وعلى الأطباء أيضا، مسائل مشكلة جدا، حتى يحكى عن الإمام أحمد أنه مكث 20 سنة حتى يفهم ويحرر بعض مسائل الحيض. عموما يعني فيه إشكالات وكذا، لكن يعني نأخذ أهم المسائل. قال رحمه الله: وأقل الطهر، الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي أقل الطهر، وأقل الطهر بين الحيضتين. يا مشايخ، هنا مسألة مهمة، ألا وهي أن أقل الطهر بين الحيضتين إيش؟ 13 يوما. ولذلك عندنا في المذهب يتصور أن المرأة تحيض في الشهر 3 مرات. كيف؟ تحيض يوم وليلة ثم تطهر أقل الطهر ألا وهو 13 يوما، كم يوم الآن؟ 14، ثم تحيض يوم وليلة كم صار؟ 15، ثم تطهر 13 يوما، كم صار الآن؟ 28، ثم تطهر ثم تحيض 29، يعني الآن حاضت في شهر واحد 3 حيض. وجاء أن شريح القاضي جاءته امرأة ودعت أنها انتهت من عدتها في شهر، فقال شريح: إن جاءت ببينة من أهلها أنها تحيض على هذا الوجه قبلت. وعرض هذه المسألة على علي رضي الله عنه فقال له: قالون، ومعنى قالون بالفارسية جيد، فأقره على هذا. قال: ولا حد لأكثره. أما الطهر لا حد لأكثره، لأن هناك من النساء من لا يحضن أصلا، امرأة لا تحيض أصلا، إيش نقول لها؟ نقول: لازم أن تتحيضي، لازم يكون عندنا أيام يكون لك فيها حكم الحيض وتترك؟ لا، خلاص هي طاهر، لا حد لأكثره. أقل سن الحيض وأكثره، قال: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. فإن جاءت بنت صغيرة أقل من 9 سنوات ونزل معها دم فلا نحكم بأنه دم حيض، فلا نقول أنها بلغت أو وجبت عليها الصلاة ونحو ذلك، لا، هذا دم فساد لا عبرة به. وأكثره 60، أي 60 سنة. فمن بلغت 60 سنة وكان ينزل معها الدم على الهيئة المعروفة فلا تحكم بأنه دم حيض، بل هو دم فساد، فتصلي وتصوم مع وجود الدم. وهناك رواية أخرى في المذهب أن أكثر سن الحيض 50 سنة، 50 سنة. أكثر سن الحيض 50 سنة، فحنبل عن شيخه قد عنعنه. انتقل إلى مسألة أخرى وهي أحكام المبتدأة. قال: والمبتدأة، من هي المبتدأة؟ المبتدأة هي المرأة، هي البنت أو المرأة التي لأول مرة ترى الحيض، أول مرة تحيض. ما حكمها؟ قال: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله. إيش معنى لوقت تحيض في مثله؟ يعني في سن الحيض، يعني ما بين 90 إلى 60 أو 50. أما إذا رأته قبل التاسعة أو بعد 50 أو بعد 60 لا عبرة به. والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. وين تجلس، على الكرسي ولا على الأرض؟ أحدهم قال لي تجلس في البيت. إيش معنى جلست؟ مو بتجلس حقيقة، هذا كناية. طيب، المقصود يعني هذا مجاز، أنها تجلس عن الصلاة والصوم، يعني لا تصلي ولا تصوم. والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، لا تصلي ولا تصوم. فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. يعني إذا انقطع خلال 10 ساعات أو 20 ساعة فنكتشف أن هذا ليس حيضا. لماذا؟ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وصار الآن هذا أقل من أقل الحيض، فلا عبرة به، فهذا دم فساد. فلما اكتشفنا أنه ليس بحيض، ماذا نقول لها؟ تقضين الصوم والصلاة. الصوم واضح، والصلاة لأن هذا ليس حيضا. طيب، هذه الصورة الأولى، أن ينقطع لأقل من يوم وليلة. الصورة الثانية، الحالة الثانية، قال: وإن جاز ذلك. إيش معنى جاز ذلك؟ يعني تجاوزه، يعني إن جاوز يوم وليلة، إن جاوز يوم وليلة. ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. يعني صار هذا الدم، صار هذا الدم ما بين اليوم والليلة، وما بين إيش؟ وما بين 15 يوما. يعني انقطع، يعني استمر معها الدم 7 أيام أو 8 أيام أو 10 أيام، فهو حيض. نكتشف أنه إيش؟ حيض. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد، سؤال يقول: الدم الخارج بعد 60 سنة تصلي فيه وتصوم، لكن هل تترك الدم أم تحشو فرجها بقطنة؟ هذا يأتينا في الاستحاضة، في المستحاضة، تأخذ أحكام المستحاضة. طيب، وإن جاز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. اكتشفنا الآن أنه حيض، لأنه لم يكن أقل من أقل الحيض، ولم يكن أكثر من أكثر الحيض، ما بينهما، فهو حيض. ثم إن تكرر، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. كيف تعرف عادتها؟ إذا تكرر بذلك 3 أشهر على هذا الوجه، يعني الآن في شوال أو مثلا في شعبان أول مرة ترى الدم واستمر 10 أيام، وفي رمضان كذلك 10 أيام، وفي شوال 10 أيام، الآن نقول لها عادتك 10 أيام، خلاص احفظيها، العادة 10 أيام. قال: جاز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. فعندنا في المذهب لا تثبت العادة إلا بالتكرار ثلاثا، لا تثبت العادة إلا بالتكرار ثلاثا. والحقيقة هذا القول فيه مشقة. لماذا؟ يترتب على هذا أن المرأة التي عادتها 8 أيام، مرأة عادتها 8 أيام، جاء شهر من الشهور وزادت عادتها فوق 8، فنحكم بهذه الزيادة بأننا لا ندري هل هي حيض أم استحاضة، ننتظر حتى تتكرر 3. فالآن في الشهر الأول هي دائما 8 أيام، ثم جاء شهر من الشهور صارت 10، هل يومين هذه الزائدة لا نحكم بأنها حيض ولا نحكم بأنها استحاضة، تصلي فيها وتصوم في الشهر الأول، وكذلك في الشهر الثاني، وكذلك في الشهر الثالث. في الشهر الرابع إذا صارت 10 دائما نقول انت صارت عادتك من 8 إلى 10. هذا المذهب. والقول الآخر أن العادة تثبت بمرة واحدة، وهذا هو الأسهل على النساء، أنه بمجرد ما تزيد العادة فخلاص تكون عادتها زادت بهذا الشهر. ولذلك قال بعض فقهائنا من الحنابلة قالوا ولا يسع النساء غير هذا. أما كونها ستحفظ كل شهر وكذا هذا فيه مشقة. قال ولم يعبر أكثر الحيض، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. ثم قال وإن عبره، هذه الحالة إيش؟ الحالة الثالثة. الحالة الأولى أن ينقطع أقل من يوم وليلة، الحالة الثالثة أن ينقطع ما بين اليوم والليلة وما بين 15، والحالة الثالثة ما هي؟ أن يزيد. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ وإن عبره، أي أن الدم عبر أكثر الحيض، أكثر من 15، فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل. الآن دخل في الكلام عن المستحاضة، قال وعليها أن تغتسل، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، أي أن المستحاضة تغتسل عند آخر الحيض الذي تعرفه، وسيأتينا ما هو آخر حيضها، لأنه الآن الدم موجود، لا تميز بين الحيض والاستحاضة. كيف تميز بين الحيض والاستحاضة؟ هذا سيأتينا. لكن إذا انتهت فترة الحيض تغتسل مع وجود الدم، ثم ما بعد ذلك هو استحاضة. ففي الاستحاضة ماذا تصنع؟ قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. تتوضأ لوقت كل صلاة ولا تتوضأ لكل صلاة، فتتوضأ للفجر وتصلي الراتبة وتصلي الفجر، لا إشكال، وضوء واحد. إذا دخل وقت صلاة الظهر تصلي راتبة الظهر والظهر والراتبة البعدية، تذكرت أنها ما صلت المغرب أمس تصلي المغرب، تصلي المغرب التي لأمس الآن في هذا الوقت. فإذا خرج الوقت تتوضأ مرة أخرى، وهكذا تشبه المتيمم، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه، من فيه سلس البول الذي يخرج عنده البول دائما، ومثله سلس الريح أو جرح، شخص عنده جرح وينزف دائما ولا يتوقف، كذلك كلهم في معنى المستحاضة. قال رحمه الله فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، يعني الآن صار الدم مستمرا معها ليس فقط في هذا الشهر حتى في الشهر الذي بعده. فالآن ننظر إلى المستحاضة كيف تعرف وقت حيضها ووقت استحاضتها. قال فإن كانت معتادة والمعتادة هي التي تعرف شهرها وحيضها وطهرها، يعني لابد أن تعرف قدر حيض قدر حيضتها وقدر طهرها وتعرف شهرها. إيش معنى شهرها؟ شهر المرأة هو الذي يجتمع فيه حيض وطهر صحيحان. فقد يكون شهر المرأة 30 يوما، وقد يكون شهرها 25 يوم. يعني بعض النساء تحيض 5 أيام وتطهر 20 يوم. كم شهر هذه المرأة؟ 25 يوم. هكذا دائما. فهذه إذا كانت عادتها منضبطة تعرف قدر حيضتها وتعرف قدر طهرها وتعرف متى يأتي الحيض فهذه معتادة. فالمعتادة قال فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، خلاص هي تعرف عادتها. فإذا صارت مستحاضة هذه المرأة تعرف أنها تحيض 5 أيام وتطهر 20 يوما. فنقول مثلا آخر مرة تقول أنا طهرت في 5 محرم، نقول خلاص الآن من 5 محرم إلى 25 محرم هذا طهر، الآن صار الدم ينزل معها طوال الوقت. فالآن تتحيض متى؟ حيضتها الثانية من 25 إلى 30، فهي من يوم 25 محرم إلى 30 محرم تجلس وتترك الصلاة والصوم. فإذا جاء يوم 30 محرم الدم ينزل الآن ولا يوجد صفة للدم، الدم بصفة واحدة، نقول اغتسلي، لأن هذه الآن انتهت العادة، الآن تغتسل ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتكون في تأخذ أحكام المستحاضة مدة 20 يوما، من يوم 1 صفر إلى يوم إلى يوم 20 صفر، ثم من يوم 20 إلى 25 حيض، وهكذا. هذه المعتادة. قال فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة امرأة ليس لها عادة، مرة 5 أيام، مرة 6، مرة 4، مرة 10، ما لها عادة، فهذه إذا لم تكن معتادة ولها تمييز، يعني دمها متميز، بعض الدم أحمر وبعضه أسود، أو بعضه رقيق وبعضه ثخين، أو بعضه لا رائحة له وبعضه رائحته منتنة، وهكذا. قال وإن لم تكن معتادة ولها تمييز تميز بين الدمين، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين، وأما الأحمر الرقيق يكون إيش؟ تكون مستحاضة فيه. هذا متى تعمل بالتمييز يا مشايخ؟ إذا لم تكن لها عادة. أما من كانت لها عادة ما تلتفت إلى لون الدم ولا إلى شيء آخر، إذا كانت عادتها منضبطة لا تنظر إلى هذا. طيب، قال وهنا فائدة أن التمييز لا يلتفت إليه إلا مع الاستحاضة، في غير الاستحاضة لا يلتفت إلى التمييز. قال رحمه الله وإن كانت مبتدأة، يعني الآن عرفنا المعتادة. طيب امرأة مبتدأة أول مرة ترى الدم، ثم أول ما رأت الدم لأول مرة استمر معها ولم يتوقف، هل نقول ارجعي إلى العادة؟ ليس لها عادة. وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء أو عادة النساء، نسخة كذا ونسخة كذا. طيب ستة أو سبعة بالتشهي أم بالتحري؟ هي تختار بالتشهي، تقول أسبعة أزين سبعة أترك الصلاة يوم، أو بالتحري. بالتحري كيف؟ تنظر يعني إذا كان لها عادة سابقة ونسيتها وتقول أنا عادتي مرة عشرة مرة 11 مرة تسعة، فماذا تكون كم تتحيض؟ سبعة. تقول لا، امرأة أخرى تقول أنا عادتي مرة خمسة مرة ستة مرة أربعة، فنقول تحيضي كم؟ ستة. امرأة ليس لها أصلا مبتدأة مثلا، أو ليس لها ما كان لها عادة، نقول تسأل أقاربها ونساءها، مثلا أمها تحيض عشرة، أختها تسعة، أختها الثانية ثمانية، فكم تتحيض؟ سبعة. تنظر وتتحرى. قال لأنه غالب عادة النساء، أي الستة أو السبعة. وهذه كلها فيها أحاديث، أما المعتادة فهذا في قوله عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، هذا في مسلم. وأما التمييز فدليله قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإن كان الآخر فتوضئي، فإنما هو دم عرق. وأيضا في مسألة التحيض ستة أيام أو سبعة، هذا لحديث حمنة بنت جحش قالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة قد منعتني الصوم والصلاة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي. جمعا بين هذه النصوص نقول المعتادة عادتها، ومن لها تمييز بالتمييز، ومن لا ليس لها عادة ولا تمييز فتمكث غالب الحيض ستة أو سبعة. ثم قال رحمه الله: والحامل لا تحيض. فالحامل إذا رأت الدم فنعتبر هذا الدم دم إيش؟ دم فساد، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس مع الأمارة. وما هي الأمارة؟ لا، لابد أن يكون هناك أمارة. ما هي؟ لا لا لا، لابد أن يكون هناك أمارة أي علامة، وهي ألم الطلق. فإن وجد ألم الطلق وكان هذا قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ونزل الدم فنعتبره دم نفاس، أما ما قبل ذلك قبل الألم أو قبل اليومين أو الثلاثة فهذا إيش؟ دم فساد. هنا تنبيه، ارجعوا لمسألة أقل الطهر. شو قال؟ وأقل الطهر بين الحيضتين، صح؟ وهنا إيش قال؟ أقل إيش؟ أقل الحيض. وهنا وش قال؟ أقل الطهر بين الحيضتين، ولم يقل أقل الطهر، قال أقل الطهر بين الحيضتين. هل كلمة بين الحيضتين لها فائدة؟ ما هي الفائدة؟ أقل الطهر وخلاص، لماذا الزيادة؟ ترى الفقهاء ما يزيدون كلمة إلا لها معنى، ما يأتون بكلمة إلا، بل بعض الفقهاء ما يزيد حرفا حرف إلا وله معنى، ما له معنى يلغيه. إيه جميل، يا مشايخ أقل الطهر بين الحيضتين المراد به أنه أحيانا يكون عندنا امرأة تحيض 7 أيام وفي وسط هذه الأيام 7 تطهر يوم نعتبره طهرا صحيحا تغتسل وتصلي فيه وتصوم. فما يأتي واحد ويقول لا أقل الطهر 13 يوما فكيف جعلتم هذا طهرا؟ نقول لا، الذي جعلناه أقل الطهر أقل الطهر بين حيضتين صحيحتين، وهذا حيض واحد. طيب، ولذلك أحيانا بعض النساء، ولذلك هذه نص المسألة، قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر، أو ساعة وساعة وهكذا. طبعا هناك بعض الفقهاء من يجعل كل المدة حيض ولا تلتفت للطهر، لكن عندنا في المذهب أن الدم حيض والطهر يعني والنقاء طهر.